السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على نبيه الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا كما قال ابن مسعود: إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم صعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا تنقضوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يقول تعالى مبينا فضله على عباده، وأن الله جل في علاه رحمة بعباده أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الحجج والبراهين لعلهم يرجعون، لعلهم يؤوبون، لعلهم يتوبون، لعلهم ينتفعون. والله جل في علاه لا يعجل لقوم بالعقوبة حتى يمهل، حتى يبين لهم ما يتقون. وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول بأنه بعث إلى مدينة، وهي مدينة ما بين الحجاز وبين الشام، قريبا من معان، بلادا تعرف بها، يقال لها مدين. نعم. فأرسل إليهم أخاهم شعيبا، وكان من أشرف نسبا، وكان أيضا له الرحمة والحنو عليهم، لأنه ما يقول الله جل وعلا وإلى مدين أخاهم، قلنا الأخوة الإنسانية مقطوعة، قطعها الله جل وعلا بقوله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني لا تجد قوما فيهم ما فيهم من الكفر بالله جل في علاه، يعني يكفرون بالله جل في علاه، ثم تقول هناك أخوة إنسانية. ما في شيء اسمه أخوة إنسانية مع أناس يسبون الله جل في علاه، يسبون الله جل في علاه، ويجعلون ربهم، يجعلون له الشريك والولد. تعال هنا. طيب. يجعلون له الولد وينسبونه له ويشركون به إشراكا، وتقول بأنهم قوم لهم إنسانية. قد قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال بحنو ورأفة ورحمة. والأخوة هنا كما قلنا أخوة نسب، وأيضا إظهار لما فيه من الشفقة والرفق عليهم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قضية الكون الكبرى، تعال، قضية الكون الكبرى، توحيد الله جل في علاه. وكما قلنا: ما من حجر ولا شجر، تفضل شيخ، ما من حجر ولا شجر إلا بس هناك شيخ، انتظرنا هناك حقيقة. طيب لحظة بس، انتظرنا هناك. ما من حجر ولا شجر إلا كما قلت بتوحيد الله جل وعلا، ما خلق الخلق إلا لذلك، فسبحان ربي العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يوحدون الله حق توحيده. نعم. فهنا ما أرسله الله جل وعلا إلا كما قلنا، أرسله الله جل وعلا بقضية الكون الكبرى، بتوحيد الله جل وعلا. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. توحيد الله جل وعلا. قال الله تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. نعم. فهذه قضية الكون الكبرى، ما من رسول ومن نبي إلا بعث الله تعالى بالإسلام. وهذه هي قضية الإسلام. قضية الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له، أن يعبد الله وحده لا شريك له. فأن لهم أن يصرفون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه الأصل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. وهنا العيب الذي يقعون فيه والكبيرة التي يقعون فيها التطفيف في المكيال والميزان، وهذه من أعظم الأمور. من غشانا فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى ويل للمطففين. والتطفيف ليس في الميزان فقط بل في الأخلاقيات، والتطفيف أيضا في ميزان المقادير والمعايير. بخس الناس أشياءهم وبخس الناس يعني أقدارهم من أعظم التطفيف الذي يبغضه الله جل في علاه. ويؤتي كل ذي فضل فضله، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ابن عباس يقول ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فلذلك قال إني أراكم بخير، قال ولا تنقصوا المكيال. يعني أولا التوحيد، هنا البداءة بالأهم، الأهم في المهم، وتقديم الأهم المهم واجب، رضي الله عنكم أحسن الله عليكم. قال ولا تنقصوا المكيال والميزان بعدما أمرهم بتوحيد الله جل في علاه، وقال لهم أن الشرك أعظم الذنب. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي أخاف عليكم يوم القيامة وأخاف عليكم عذاب ربكم جل في علاه. فإن الله جل في علاه عقابه وخيم وعذابه أليم، وإذا قضى أمرا قال له كن فيكون، وعذاب الله جل في علاه لا يطاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم على عرصات يوم القيامة، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. أما تتخيل أنت وتتصور الملك طوله من السماء إلى الأرض يجر الزمام الواحد للنار، يجره 70,000 ملك، كيف تكون النار؟ عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنكم أحسن الله عليكم ونور القرآن، ربي يرضى عنكم، الله ينور قلوبكم. فهنا كيف يكون الأمر في هذا الباب؟ لا تستطيع أن تتصور. فعقاب الله وخيم وعذاب الله أليم، ولا مفر منه إلا بتوحيد الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس، ثم أمرهم أيضا بوفاء الكيل والوزن بالقسط أخذين ومعطين، ونهاهم عن العتو ونشر الفساد في الأرض وقد يقطعون الطريق. نعم، فإنهم بذلك يقطعون على أنفسهم الخير والخيرات ويستجرون غضب رب الأرض والسماوات، فأن لهم النجاة وأن لهم الخلاص. فإن الله جل في علاء أحاط بكل شيء قدرة وسمعا وبصرا وعلما سبحانه جل في علاء، وهو القاهر فوق عباده، وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أسفل منكم. فهو يأمركم وينهاكم، يأمركم بالإحسان وبالتوحيد، وينهاكم عن التطفيف في الميزان. قال بقية الله خير لكم، يعني ما يفضل لكم من الربح في الميزان عندما تعدلوا في الميزان، البقية التي تبقى لكم هذه فيها البركة لأنها من الحلال وأحبها الله جل في علاه. وليس الأعظم في الباب الكثرة، المعتمد والمعتبر في الباب البركة للكثرة، البركة للكثرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركات، هذه البركة هي الأهم من الكثرة. قد تكون الكثرة كثيرة ولا تجد فيها بركة، والناس كثير ما يشتكون من ذلك، يكون المال في أيديهم فيرونه لا يساوي شيئا، لا يسوي شيئا، يذهب كالهباء المنثور لأنه لا بركة فيه. والمسألة أن إناطة البركة بالحل دون الحرمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال بقية الله خير لكم، وأيضا ما يبقى لكم عند ربكم يوم القيامة فيه الخير الوفير، لأن الله يبني لكم بنايات لا تفنى ولا تزول في الوطن الأصيل. وقد وكل الملائكة يغرس المرء منكم غرسا في جنته بسبحان الله وبحمده، وأيضا بكثرة ذكر الله جل في علاه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث. نعم، بأنه البركة مع الطيب والخبيث ممحوق البركة. قال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. وهذا معناه الممدحة والإحسان لهم في هذا الباب تهيجا لمشاعرهم حتى لا يصدهم عن سبيل الله. فقال إني أراكم بخير، يعني أنتم على خير وأنتم أهل خير. والترغيب في هذا الباب مهم جدا، وأن تحسن إليهم باللفظ والوصف والعطف والرأفة والرحمة من أجل أن تجرهم برأفة وبرفق إلى ربهم جل في علاه. ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما زعم شيء إلا شانه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الله جل في علاه ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. كما قلنا يستجر هنا عطفهم ورأفتهم ورحمتهم حتى يستمعوا له وحتى ينصعوا وحتى ينقادوا، لأنه ما بعث إلا رحمة له. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يعني المعنى ذلك، المعنى في ذلك افعلوا ذلك إخلاصا لله جل في علاه، واعلموا أن الله تعالى يغفر لكم ويرحمكم ويدخلكم جنات. أما إن عصيتم وتكبرتم وتجبرتم وكانت الغطرسة والعتو ونشر الفساد في الأرض، فاعلموا أنه سيحيط بكم عذاب الله جل في علاه. ولذلك قال الله مواصفا أهل النيران، قال وأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان وبالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وقال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إذا آمنتم بما قلت لكم وعلمتم بأن الله تعالى أرسلني به وقد أقمت عليكم الحجة والبرهين، فاعلموا أن الله جل في علاه لا يضيعكم، أن الله يشكر لكم إحسانكم ويشكر لكم عدلكم ويشكر لكم انقيادكم، فأنتم في دعة وفي سرور وفي رحمة وأيضا في نعمة، ستكونون بجوار رب العالمين في جنات النعيم. قالوا يا شعيب، بعدما بين لهم فضلهم وبين لهم مكانتهم وبعدما رحمهم عند دعوتهم عليكم السلام وبركاته عند دعوتهم، قالوا يا شعيب، شوف الرد عليه بعد كل ذلك، وهو يقول لهم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يعني أنا من الشفقة والرحمة بكم والرأفة أرسلت إليكم وأنا منكم وأنتم تعلمونني جيدا قبل أن أرسل إليكم. فبين لهم ذلك وقدم لهم المقدمات الحسنة وأيضا أعطاهم مكانتهم وبين الشفقة والرحمة والرفق في دعائهم، وقال إني أخاف عليكم يعني عذاب يوم عظيم. قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم لحفيظ، إن آمنتم بما قلت لكم وتعلمون بأن الله جل في علاه هو الذي أرسلني إليكم، فأنا أخاف عليكم من عذاب الله. قال وما أنا عليكم بحفيظ، لا أحفظ عنكم شيئا، يعني لست برقيب ولا حفيظ. افعلوا خير لربكم وأخلصوا له في العبادة وفي التوحيد ينجيكم الله جل في علاه ويدخلكم جنات ويجعل لكم السعادة والسرور والحور والحبور. ماذا كان رد القوم بعدما ترفق بهم وأحسن إليهم ولين الكلام وتقرب إليهم بقرابته وبرأفته وبرحمته؟ ماذا قال القوم؟ قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب إنكارا، وهنا الآن شوف قالوا يا شعيب أيضا ما أرادوا تعظيم شعيب. هكذا فعل الكفار وفعل الفجار وفعل المنافقين. المنافقون لا يعرفون للعظيم قدرا ولا يعرفون للفضل فضلا، ولذلك تراهم يستهزئون يعني يسخرون وأيضا يقصدون أو يتقصدون يعني التشنيع، يتقصدون التهكم، يتقصدون التقليل من الشأن. انظر لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد الأولين والآخرين، تعلم عند ربك كيف محمد، يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع، من القائل برب جبار السماوات والأراضين يقول ذلك يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع؟ وهؤلاء الأراذل البؤساء التعساء يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القارتين عظيم، ويقولون مذمما وما قالوا محمدا. فانظر هنا هم دائما أهل الكفر والفجور، ويلحقهم أهل النفاق يستهزئون ويسخرون من الأماجد والأفاضل. قالوا يا شعيب، ما قالوا له بلقبي ولا قالوا له بمنزلته، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أصلاتك، قال الحسن وغيره قرآنك، أو قالوا أصلاتك أي تعبدك على ودعوتك هذه تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني يتكلمون ويحاجون عن هذه الأصنام التي ورثوها عن أبائهم. لو لم يكن هناك ثمة ذم في الأدلة على التقليد إلا هذا لكفى، لكفى في ذم التقليد هو هذا، أنهم قدموا ما يرونه أو قدموا ما ورثوه عن آبائهم على توحيد الله جل في علاه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مهتدون. فهؤلاء آثروا الكفر بخطى الوالدين، بخطى الآباء والأجداد تقليدا دون الانقياد للأدلة البهيرة القاهرة. ولابد أن نعلم أنه ما من قوم أتاهم دليل من الأدلة وحجج وبراهين من ربهم جل في علاه إلا قد قطع حجتهم الله جل في علاه وقام عليهم الحجة والمحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من أمات إلا خلا فيها نذير، ما تركهم الله جل في علاه حتى الذين فطر الوحي عنهم يعني وصلتهم رسالات الأنبياء السابقين. فقوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو النبي، جد النبي، عم النبي، كل هؤلاء أتتهم رسالة إبراهيم عليه السلام وأتتهم رسالة عيسى عليه السلام، والمهم الرسالة لا عين الرسول. قالوا يا شعيب، قبحهم الله على على على على ما قالوا تهكما واستهزاء وسخرية وتنقيصا من الأقدار. تعلمون أنه لا نادى على نفسه بالنقصان لم يعرف الفضل الأهل الفضل. وابن عباس يعني كان الحسن والحسين عنده، فلما قام يريدان الرحيل أخذ بركاب الناقة ابن عباس. تعرفون من ابن عباس؟ ابن عباس الذي احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمهم التأويل وفقهه في الدين. ابن عباس أخذ بركاب ناقة الحسن والحسين، فقال الناس أنت أسن منهم وأنت أنت حبر الأمة تفعل ذلك؟ قال أسكت والذي نفسي بيدي، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط السلطان، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. فهم ينادون على أنفسهم بالنقصان، فمن انتقص من الفاضل فهو لا ينتقص من الفاضل، هو ينتقص من نفسه أولا. لما أظهر من نفسه أنه لا يعرف قدرا ولا فضلا لأهل الفضل، هذه يعني الداهية الكبرى والعظمى، لذلك صدهم الله جل وعلا. لك أن تفهم ذلك، شوف السبيل. الله جل وعلا ماذا قال عن امرأة فرعون لما رأت موسى عليه السلام؟ شوف تقدير الأفاضل كيف يحدث. نعم الله جل وعلا قال وألقيت عليك محبة مني، لكن ماذا قالت؟ قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه، قرة عين. لما قالت ذلك كانت أسرع الناس إيمانا لموسى عليه السلام. من لم يعرف الفضل أهل الفضل ليس من أهل الفضل، ومن انتقص من الأفاضل الله تعالى يصد له من ينتقص من قدره جزاء وفاقا وأجرا تباقا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني قراءاتك وديانتك وما ادعيت من توحيدك يأمرك أو تأمرنا به أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ وقلنا هذه مذمة التقليد، الأوثان والأصنام وردوا آباءهم عليها فهم على أثرهم يقتدون يهتدون، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أنت تقول لنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قال بعض العلماء هو أمرهم بالزكاة، ولأن إن كانت الصلاة حق البدن فالزكاة حق المال، فأمرهم بالزكاة، أو نهاهم عن التطفيف لأنه يزيد في أموالهم، ولكنه في حقيقة الأمر أنه ممحوق البركة. قال أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء الزكاة، ولكن يعني كانه أمرهم بالصلاة وأمرهم بالزكاة فردوا ذلك. إنك لأنت الحليم الرشيد. قال العلماء هم يقولون ذلك على سبيل التهكم، قبحهم الله من قوم على سبيل الاستهزاء والسخرية. وأنت ترى كثير من هؤلاء البله السفهاء يأتون إلى العالم الجليل أو إلى من صدره الله جل وعلا رحمة للعالمين فيستهزئون به، فترى يدخل عليه يقول له يا عم الشيخ ادعو لنا ايها الشيخ الفاضل الطيب ادعو لنا، وهو استهزاء حتى ان بعضهم كان يقول له يعني اخبرني اين حديث من عاد لي وليا فقد اذن ثوب الحرب. هو طبعا يعني يضغط عليه ويستهزئ به، ثم يحسب هذا الرجل خفيف الظل رقيع الثوب يعني رقيع الديانة ورقيق الفهم، يقول له حدثني ماذا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد اذن ثوب الحرب، اين الحرب الان في هذا الباب؟ يريد الاستهزاء والسخرية. ولذلك قالوا انك لانت الحليم الرشيد، يستهزئون بنا. ولذلك الله تعالى اغلق ابواب التوفيق عليهم وجعل على قلوبهم اقفالا واغلالا واغلافا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فهم لا يعقلون، فهم لا يفهمون، فهم لا يفقهون، لا يرقون. ولذلك ابو جهل كان يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم مذمم، ابو جهل هذا اعتى اهل الارض، يعني هذا فرعون هذه الامه، فرعون هذه الامه هو ابو جهل. وكان يعلم بانه الصادق، وكان يعلم بانه الاحق وانه النبي حقا، لكن الكبر والسياده والرياسه فيستهزئ بهم، ويستهزئ ايضا بالموعود، ويستهزئ بالثواب والعقاب. هكذا اهل الضلال واهل الكفر واهل الفسق واهل الفجور، هكذا علامات من لم يوفقه الله جل وعلا، علامات من لم يوفقه الله جل في علاه للنجاة. فانت ترى الاستهزاء صباح مساء ليل نهار، ويستهزئون الان يستهزئون بالسنه، يستهزئون باهل السنه، يستهزئون بمن يتمسك بالسنه. لما هم وقعوا على افراد وعلى احد منا ونحن اخطانا بزلل منا، فيفتنهم الله بذلك. إذا كانت الدعوة ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. الغلط المقصود بأنه لما تراه يكسر الاستهزاء بدين الله جل وعلا، يكسر الاستهزاء بحملة الشريعة، يكسر الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أن الله قد أعلن عليهم الحرب، اعلم أن الله قد أعلن عليهم الحرب. ولذلك هناك الأماجد الأفاضل ما تراهم إلا قد رست سفنهم على على على مرسى السنة، قطعوا دابر البدعة ونشروا بين الناس السنة. فهؤلاء الذين فازوا وحازوا ورب العزة السبق قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، حقا وربي هو الحليم الرشيد دون استهزاء ودون سخرية، وهو خير من واطئ التراب في زمانه، هو رسول إليهم من ربهم جل في علاه، تعامل معهم بكل رفق ورحمة وشفقة ورأفة خوفا عليهم. ولكن ما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ما لنا إلا أن نقول ما قاله نوح عليه السلام، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. سبحانه يعلم المحل القابل من المحل غير القابل. طيب الفوائد المستنبطة، من أصول الدعوة الرفق واللين، ما كان لكم شيء إلا زانا وما نزعم شيء إلا شانا، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهذا من قوله وإلى مدين أخاهم شعيب. فضلناك عبد الرحمن صلى الله عليك عليكم السلام كاتب. انتهينا من الدرس الأول يا أحمد، قلت لكم لابد أن تكونوا متابعين حتى لا يضيع عليكم الخيص. من أعظم صفات النقص في الإنسان التطفيف، من أعظم صفات النقص في الإنسان التطفيف، وأعظمها هو بخس الحقوق، أعظمها بخس الحقوق المعنوية. طبعا لا يعرفون أقدار الناس. ودنوعك هذا نادر أن يحبك في الله. أحسن الله لك عليكم السلام كاتب وفاء. أحسن الله لك. إذا أراد الله بقوم هلكة أطلق لسانهم استهزاء بالأخيار، إذا أراد الله بقوم هلكة أطلق لسانهم استهزاء بالأخيار. نسأل الله ألا نكون كذلك، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله وخاصته، اللهم أمين رب العالمين. طيب نترك لكم دقيقتين للأسئلة، تفضلوا اسألوا حتى ندخل على البخاري.